بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج أربعة: الأول الإحرام وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اليوم بمشيئة الله عز وجل نكمل الحديث عن باب الحج ونتمه بمشيئة الله عز وجل هذا اليوم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب. في هذا الباب أورد المصنف أركان الحج وواجباته. والسبب في إيراد المصنف أركان الحج وواجباته لأن المسلم يعرف ما هو ركن، فإن الركن هو ما كان جزءا من الماهية، فإذا لم يوجد هذا الركن فإن حجه لا يصح. وسيورد المصنف رحمه الله تعالى بعد كل ركن من هذه الأركان ما الذي يترتب على عدم وجود هذا الركن. وأما الواجبات فإنها إذا تخلفت، أي تخلفت الواجبات أو تخلف بعضها، فإن المرء يجب عليه بدلا عنه وهو فدية، كما قال ابن عباس رضي الله عنه فيما روى الإمام مالك في الموطأ: من ترك نسكا، أي ترك واجبا من واجبات الحج، فعليه دم. وسيأتي الحديث عن ذلك في محله إن شاء الله. أولا بدأ المصنف في قوله أركان الحج أربعة. مر معنا أن الفقهاء عندما يريدون الأركان أو الواجبات فإنهم يبنون ذلك على الاستقراء. والاستقراء لماذا؟ الاستقراء يكون للنصوص الشرعية، فإن للعلماء قواعد معينة يعرفون بها الركن من غيره، وسبق لنا الحديث عن ذلك في بيان منفصل. فالفقهاء يقولون على سبيل المثال: كل ما عبر عن كله ببعضه فإن هذا البعض يكون ركنا بالكل. مثال ذلك: النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، فسمى الكل باسم بعضه، إذن ذلك البعض يكون ركنا فيه، كما قال النبي، كما قال الله عز وجل أو سمى الله عز وجل الصلاة ركوعا وسماها سجودا فاركعوا مع الراكعين. فحينئذ نقول إن الركوع والسجود يكونان ركنا في الصلاة لأنه سمي الكل باسم البعض، وكذلك تسمية البعض باسم الكل، ففي كلا الحالتين يكون ركنا فيه. إذن لما نقول إن الأركان، من أين أخذ العلماء أن الأركان أربعة لم يزيدوا ولم ينقصوا؟ نقول لأنهم استقرأوا الأدلة الشرعية ثم نظروا بالقواعد التي تدل على أن هذه الصيغة التي جاء الأمر بها بذلك الشيء تدل على أن ذلك الشيء ركن في الأصل، فحينئذ يسمى ركنا. لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن بعضا من أهل العلم عد بعض واجبات الحج أركانا. على سبيل المثال، فإن بعض أهل العلم عد المبيت بمزدلفة ركنا، بينما ذكر المصنف هنا وهو الظاهر من الأدلة أن المبيت بمزدلفة ليس ركنا وإنما هي واجب من الواجبات. ما الدليل على ذلك؟ لأن كل شيء سقط إلى بدل فلا يكون ركنا، كل ما سقط إلى بدل فإنه لا يكون ركنا إلا عند مطلق العجز عنه. فهناك قواعد أوردها العلماء وسبق الحديث عنها في حديث منفصل، وأحسن من تكلم عن القواعد للتفريق بين الركن والواجب من أصحابنا هو العلامة تقي الدين بن النجار الفتوحي المصري في شرحه على مختصر التحرير، بناء على ما ذكره قبله الشيخ علاء الدين المرداوي في شرحه على التحبير في شرحه على التحرير المسمى بالتحبير. نرجع لمسألتنا. إذن الأركان في الحج أربعة. قال المصنف: الأول. هنا أتى المصنف بالأول، تذكرون قبل عد المصنف قال أحدها. لماذا قال الأول؟ لأن أهم أركان الحج هو الإحرام، لأن من ترك الإحرام لا ينعقد حجه بالكلية، فليس حاجا ولا معتمرا. إذن أهم أركان الحج وألزمها والتي يبنى عليها ما بعدها هو ماذا؟ الإحرام. ولذلك أكرر مرة أخرى، كتب الفقهاء عني بها عناية كبيرة جدا، حتى إنهم لربما كان في زيادة حرف، ولن أضرب مثالا لأن المثال يأتي في محله في غير هذا الموضع، ربما كان في زيادة حرف أو في نقصه يتبين أنه ينبني عليه حكم. لأن هذا ليس من بلاغة بعضهم، وإنما لأن هذا الكلام تتابع على تأليفه وإقرائه وشرحه والتحشية عليه فئام بل ألوف من أهل العلم. نرجع لكلام المصنف، قال الأول الإحرام، ثم بين ما المراد الإحرام فقال وهو مجرد النية. طبعا قول المصنف وهو مجرد النية هو في الحقيقة إراد لإشكال، ووجه ذلك أن كثيرا من أهل العلم قالوا ما تعريف الإحرام؟ قال بعض أهل العلم إننا لا نستطيع أن نجد له تعريفا، وإنما نعرف الإحرام إما بشرطه أو أننا نعرفه بلازمه. تعريفه بشرطه هو أن نقول مثل ما ذكر المصنف الإحرام هو النية، سأتكلم كيف كان شرطا له. وتعريفه بلازمه نقول بأن يعتقد أن ما كان حلالا عليه أصبح حراما، ولا يصبح الحرام بعد ولا يصبح الحرام على الحاج حراما إلا بعد الإحرام، فدل على أنه عرف بلازمه. ولذلك يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى إن الإحرام معروف ولا يحتاج إلى تعريف، لأنه يعرف بشرطه ولازمه فيتحقق بهما معا. أنا أقول هذا الكلام لما؟ لأني أعلم أن بعض الحاضرين من أهل العلم ومن طلبة العلم، فنورد بعضا من المسائل التي تكون دقائق في العلم، وأما العام سنتكلم عنه بعد قليل. وقد ذكر الإمام المطلبي، الإمام المبجل، الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى قال إن من تعلم علما، كان يقصد به الفقه، من تعلم علما فليدقق فيه، أي فليعلم الصغائر والدقائق فيه خشية أن يضيع. إذن طالب العلم يعلم الكليات ويعلم الجزئيات، ولا نقول إن علم الجزئيات من تضييع الوقت، هذا غير صحيح، فإن من لم يدقق في فن لم يحسنه، ولربما أتى بالمتعارضات والمتناقضات فيه. إذن المقصود من هذا الكلام كله أننا نعرف أن تعريف الإحرام معروف، وتعريف المعروف لا يحتاج إلى إيضاح، وإنما يستدل عليه بشرطه وبلازمه. نبدأ أولا بكلام المصنف حينما قال والإحرام وهو مجرد النية. تذكرون عندما تكلمنا في الوضوء وفي الصلاة قلنا إن الصحيح أن النية شرط وليست ركنا، وينبني على ذلك أنه يجوز أن يتقدم الشرط على المشروط بخلاف الركن، فلا يجوز أن يتقدم عليه بل يجب أن يكون موجودا عند أوله. إضافة لذلك فإن القول بأن النية شرط ينبني عليها ماذا؟ أننا نقول إنه يجوز تخلفها من حيث عدم استصحاب الحكم، من غير حيث عدم استصحاب الذكر، وإن كان لازم استصحاب حكمها، وهذه تكلمنا عنها قبل في الصلاة وفي الوضوء. المقصود من هذا أن الفقهاء يقولون إن النية إنما هي شرط في العبادات، وأما في الحج فقد قال إن الإحرام هو مجرد النية. كلام المصنف يحتاج إلى تقييد، سأذكر التقييد ثم أقول لماذا. نقول التقييد هو نقول إن الإحرام هو النية الجازمة بانعقاده، أي بانعقاد الإحرام والدخول فيه، لأن النية تشمل أمرين عند فقهائنا، تشمل نية العبادة وهي نية القصد، والأمر الثاني نية التعيين، فالعبادة لتخرج العادة من العبادة، والتعيين لتمييز العبادات بعضها عن بعض. والنية التي هي ركن في الإحرام هو نية الدخول في النسك فقط من غير تعيين، فقد مر معنا في الدرس الماضي بالأمس أننا قلنا يجوز الإحرام المطلق من غير تعيين لنوع النسك، ثم يصرفه إلى ما شاء قبل بدئه بأول الأركان الفعلية. إذن فليس المراد بالركن مطلق النية التي تكون متقدمة، وإنما المراد بالركن نية الدخول في الإحرام الذي هو مطلق النسك. ولذلك قلت لكم دائما أن الإحرام يعرف إما بشرطه أو بلازمه كما ذكرت لكم قبل قليل. نعم، نرجع لكلامنا. يقول المصنف الإحرام وهو مجرد النية، إذن الإحرام هو مجرد عقد القلب للإحرام. مفهوم ذلك أن اللبسة هذه ليست إحراما، هذه اللبسة ليست إحرام، الإحرام هو العقد. وبناء عليه انظر معي، لو أن امرأ عقد النية في الدخول في النسك قبل خلعه المخيط نقول إن عقد الإحرام ولزمك خلع المخيط مباشرة، فإن لم تخلعه مع قدرتك على خلعه لزمتك الفدية، لأن الاستدامة كالابتداء، فإن استدامة اللبس كابتدائه، فحينئذ يلزمك ماذا؟ الفدية. لكن لو قلت يعني أو نويت الإحرام فإنه حينئذ ثم خلعت مباشرة فإنه يجوز ولا شيء عليك حين ذاك. هذه مسألة أخذناها من أين؟ من كلام المصنف مجرد النية. إذن مسألة أخرى، لو أن امرأ خلع ملابسه ثم نوى الإحرام ولم يلبس لبسة الإحرام وهي الإزار والرداء، نقول صح ولا شيء عليك، لأن لبسة الإحرام ليست هي الإحرام، وإنما هي لازمة عند وجود من يجب ستر العورة عنه، ومستحبة حال الخلوة. إذن اللبسة هذه لها حكم منفصل سيأتي بعد قليل. إذن نفرق بين مجرد النية وغيرها. إذن هذا العرف الأول، إذن مجرد النية ليس لازمها اللبس، فاللبس وترك المخيط من واجبات الحج وليس من أركان. الأركان النية، وأما اللبس وترك المخيط فإنها من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام ولوازمه. الأمر الثاني الذي نستفيده من قول المصنف وهي مجرد النية، يدلنا على أنه ليس بلازم التلفظ بالنية، ليس بلازم التلفظ بالنية، وإنما يستحب التلفظ بالنية في موضعين، في الحج والعمرة. هذا الموضع الأول، فتقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم حجا فتقبله مني فتدعو. والموضع الثاني عند الذبح، فتقول اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن فلان وأهل بيته، أي الأضحية. إذن هذان الموضعان باتفاق أهل العلم فإن الجهر بالنية فيهما مستحب، وإن كان بعض أهل العلم ينازع أن هذا ليس جهرا بالنية، وإنما هو من باب فعل مشروع مستقل، والأمر في ذلك نزاع لفظي، نزاع لفظي. إذن نرجع لمسألتنا، التلفظ بالتلبية والتلفظ بنوع النسك ليس واجبا، ليس من أركان الحج وليس من واجباته، وإنما هو من سننه كما سيمر معنا بإذن الله. يقول المصنف الإحرام وهو مجرد النية، عرفنا ما الذي ينبني على كونها مجرد النية، أن التلفظ وأن اللبسة كلاهما ليس من أركان الحج، وإنما اللبسة وترك المخيط من محظورات الإحرام، من ترك محظورات الإحرام، وأن التلفظ من مندوبات الإحرام وليس من واجباته، خلافا لما قاله الإمام أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى حينما رأوا، أي فقهاء الحنيفة رحمه الله عليهم، أن التلبية واجبة، والصواب أنها ليست بواجبة. نعم. قال فمن تركه، أي فمن ترك الإحرام لم ينعقد حجه. معنى قوله إنه لم ينعقد حجه أي أنه لم يدخل في النسك، وبناء عليه لا يلزمه المضي فيه لأنه لم يدخل فيه. والله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، وهو لم يحج أساسا ليكمله. الأمر الثاني، لأن الاستدامة فرع الابتداء، الأمر الثاني أن من لم يحرم فإنه لا يترتب عليه أي محظور من محظورات الإحرام. فمن لم ينوي النسك ولو لبس لبسة الإحرام ثم غيرها بعد ذلك فلا فدية عليه. مثال ذلك، أعطيكم مثال يقع كثيرا. قلنا بالأمس إن الصبي إذا كان دون سن التمييز له حج وعمرة أم لا؟ له. من الذي ينوي ماذا؟ ينوي الإحرام. من الذي ينوي عن الصبي دون التمييز؟ وليه. انظر معي، وليه من؟ وليه أبوه. لو أن صبيا جاءت أمه وألبسته لبسة الإحرام ليست وليته، ومعه أبوه، ثم مشوا لم ينووا عنه لا أبوه ولا أمه، ألبسوه فقط اللبسة في الطريق، ألبسوه مخيطا كسراويل ونحوها، الشخص كم يلبس؟ هل نخرج عن الدرس قليلا، الشخص كم يلبس من سراويل؟ كم يلبس من سراويل؟ السراويل كم واحد؟ واحد. الأفصح من لسان العرب أن الواحدة يسمى سراويل ولا يسمى سروالا، وإن أجيز في لسان العرب. وإذا عندما أقول يلبس سراويل واحد، وإن كان أكثر من واحد فإنه يجمع فيقول سروالات. إذا لما نقول سراويل المقصود به واحد، سمي هكذا العرب، تسمي الواحدة سراويل والجمع سروالات. إذن عندما يلبس الصبي الذي لم ينوي عنه وليه الإحرام يلبس السراويل أو يغطي رأسه، هل عليه فدية؟ لا. لو جاء أبوه أو أمه قالوا لن نطوف به ولن نسعى، هل عليه يجب عليه أن يكملها؟ نقول لا، لأنه لم ينعقد إحرامه على في الابتداء، لم ينعقد إحرامه في الابتداء. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الثاني الوقوف بعرفة ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه، لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه ولو وقف الناس كلهم. نعم. طيب، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الركن الثاني، وهذا الركن من أهم أركان الحج، بل هو ثانيها في الأهمية، وهو الوقوف بعرفة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة أنه قال: من وقف معنا في هذا الموقف ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج عرفة، فسمى الكل باسم البعض، فدل على أنه ركن فيه، فيجب الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة ركن، فمن لم يقف بعرفة فإنه لم يتم حجه. طيب، من لم يقف بعرفة حتى انقضى وقتها، نقول حكمه حكم الفوات. من ترك ركن الإحرام لم ينعقد إحرامه. من ترك الركن الثاني وهو الوقوف بعرفة فحكمه نسميه ماذا؟ الفوات، أي الذي فاته الحج، وسيأتي في كلام المصنف عقد باب كامل لمن فاته الحج. وبناء على ذلك، فلو أن امرأة أحرم بالحج فلما جاء في يوم التاسع بعد إحرامه بالحج ضاع في الطريق فلم يصل إلى عرفة، أخطأ الطريق، أو زحم، ذهب مع طريق مزدحم، لم يذهب عن طريق الحملات، لأن كل الحملات وتنظيم التفويج يكون كل واحد له طريق، لكن رجل ذهب على قدميه فذهب مع طريق منسد بينه وبين عرفة أماكن وجبال ومفاوز، فنقول حينئذ لم يستطع الوصول، فنقول يحاول لم يستطع، إذن فاته الوقوف، سمى فاته الوقوف، أو نام ذلك اليوم، أو أغمي عليه ونحو ذلك، فإنه يكون قد فاته الوقوف، حكمه الفوات. إذن قال الوقوف بعرفة. انظروا معي، قوله بعرفة أي يلزم الوقوف بعرفة دون ما عداها، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات، قال: وكلها موقف. انظروا معي، عندنا في هذا الحديث فائدتان. الفائدة الأولى أن عرفة كلها يجوز الوقوف فيها، وسأتي لها بالشرح بعد قليل. الفائدة الثانية، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، يدلنا على أنه لا فرق في الأفضلية بين المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، لا فرق بينهما، فهما في الأفضلية سواء. لما نقول هذا الشيء؟ نقول هذا الشيء لأن بعض الناس قد يزاحم المسلمين ليقف عند الجبل، جبل لال الذي يعرف بجبل عرفة، يزاحم ويشاق الناس، نقول: قد أتعبت بدنك وأرهقت جسدك وأكللت راحلتك، ولا أجر في المزاحمة عليه. وأؤكد عليه في هذه السنة بالخصوص، فإن هذه السنة هناك حر بخلاف السنة الماضية التي قبلها، بدأ الحر من هذه السنة، فانتبه من الوقوف في نهار عرفة في الشمس، فإنه ليس من السنة أن تجلس في الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يدعى بأبي إسرائيل قد أضحى فقال: مروه فليستظل. ليس من السنة أن تضحي في الشمس، الوقوف في الشمس هذا تتعب بدنك ولا أجر عليه، ووقوفك عند هذا الجبل يتعب بدنك ويجهدك ويشغلك عن الأفضل كما سأذكر بعد قليل، ولا أجر عليه. وتذكرون بالأمس قلت لكم ماذا؟ الفقيه في الحج يعرف في 5 أشياء، منها الرخص، فإن بعض الناس قد يتعب بدنه فيما لا أجر له فيه، إن لم يكن فيه كراهة أو تحريم. أنت عندما تجهد نفسك في هذا الأمر أضعت وقتك، ولو شغلته بالأفضل عن المفضول لكان خير. ما أفضل ما يفعل في يوم عرفة؟ اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خير كلام محمد صلى الله عليه وسلم من لا ينطق عن الهوى، خير ما قلت أنا والنبيون قبلي في يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في يوم عرفة: أوصيك أيها الحج الكريم، فلم يبق عليه إلا 3 أيام بلياليهم، أوصيك أن تكثر من قول لا إله إلا الله، اجعل لسانك هذا لا يفتر من هذه الكلمة، لا يفتر منها أبدا، بل اجعل لسانك من كثرة تلفظك به تعرف حالك قبل ذلك. انشغل بهذه الكلمة من صبحك إلى العشي، وأما إذا كان في آخر النهار فهذا موضع الدعاء، لأن آخر النهار في يوم عرفة موضع الدعاء. فقف على قدميك أو اركب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ركب راحلته، ومد يديك إلى السماء، وسنتكلم عنها كيف يكون الدعاء إن شاء الله في محله، وأكثر من الدعاء في آخر النهار، فإنه موطن لإجابة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا في هذا الموضع. إذن يوم عرفة لا تتعب نفسك وتجهد بدنك فيما لا خير لك فيه من حيث الأجر، وأنت جالس اجلس في مكانك في مع الحملة التي أنت فيه، وأكثر من الذكر، ولا تتعب نفسك فيما لا أجر لك فيه. نعم، إذن عرفنا المسألة الأولى، وهي أن عرفة كلها سواء في الوقوف في أولها وآخرها. الأمر الثاني أن من وقف في خارج عرفة فلا يصح وقوفه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وارفعوا عن بطن عرنة، وارفعوا عن بطن عرنة. ما هو بطن عرنة؟ بطن عرنة هو من جهة المسجد، المسجد الذي يصلى فيه في عرفة. المسجد هذا جزء منه في بطن عرنة خارج عرفة، وجزء منه في داخل بعد التوسعة الأخيرة، التوسعة السعودية الأخيرة. وبناء على ذلك فانتبه، فليس كل المسجد في داخل عرفة، بل انتبه، يجب أن تنظر للعلامات، وهذه العلامات وكل التقديرات إلا ما ندر في الشرع إنما هي على سبيل التقريب وليست على سبيل التحديد، فلو زدت مترا أو نقصت مترا فالأمر فيه سهل ومعفو عنه، وتكلمنا عنها في قصر الصلاة وفي غيرها من المواضع. نعم، إذن عرفنا أنه يلزم الوقوف بعرفة بحدودها المعروفة، وهي محددة من أيام الجاهلية، فإنها محددة في الجبال من قبل الإسلام، تعرف حدودها برؤوس الجبال، وهذه موازية بين الجبال عن طريق الطرق، وضعت هذه العلامات المعروفة. قال الشيخ: ووقته، إذا عرف لها حد مكاني عرفناه قبل قليل، وحد زمني. قال: وقته من طلوع فجر يوم عرفة، يبدأ الوقوف من بعد طلوع الفجر يوم عرفة، اليوم التاسع. وما هو يوم عرفة؟ نقول يوم عرفة باعتبار عامة الناس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والأضحى يوم تضحون. فعندما يقف المسلمون في عرفة فهذا هو عرفة، وإن خالف حسابا، وإن تبين بعد ذلك خطأ في رؤية كما سيذكر المصنف بعد قليل. إذن يوم عرفة العبرة بعموم الناس كما سيأتي بكلام المصنف. يبدأ الوقوف من طلوع الفجر. لماذا قلنا يبدأ؟ لأن من وقف قبل طلوع الفجر وخرج لم يصح حجه، لم يصح حجه. ومن وقف بعد طلوع الفجر، أي بعد أذان الفجر يوم عرفة، ثم خرج صح حجه، أتى بالركن، لكن هناك واجب سيأتي بعد قليل الحديث عنه. إذن العبرة بماذا؟ بما بعد طلوع الفجر من اليوم التاسع. قال: من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. الدليل عليه حديث عروة المغرس: من وقف معنا من ساعة من ليل أو نهار. والنهار في لسان الفقهاء يشمل من طلوع الفجر إلى غروبه، والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. إذن من طلوع فجر يوم النحر إلى طلوع فجر يوم العيد، هذا كله وقوف بعرفة. من وقف ساعة، ليس المراد بالساعة 60 دقيقة، وإنما المراد به الوقوف اليسير، البرهة اليسيرة. من وقف بعرفة أي على أرضها دون من مر مرورا بطائرة، لا بد أن يقف على أرضها. من وقف على أرضها ولو ساعة أي برهة قليلة ثم خرج صح حجه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عندي مسألة هنا أو مسألتان. بعض الإخوان، وهذه يسألون عنه كثيرا، يقولون: نسمع في كلام الفقهاء أن الوقوف بعرفة من طلوع الفجر، لكن المطوف الذي نحن معه يذهب بنا من ليلة عرفة، من ليلة عرفة يذهب بعض الحجاج ويمكثون في عرفة، هل يجوز ذلك؟ نقول: نعم يجوز، ولا حرج باتفاق أهل العلم في الجملة. لماذا؟ لأن الوقوف سيكون صحيحا بعد ذلك، وإنما ذهبت أنت لا بقصد التعبد، لأن قصد التعبد ليس هنا محله، وسنتكلم عنه إن شاء الله في أفعال اليوم الثامن، وإنما ذهبت لأجل التيسير في الوصول لمحلك، لأن اليوم التاسع الذين يذهبون إلى عرفة يجاوزون 1,000,000 شخص، 1,000,000 شخص يذهبون في وقت واحد، ولذلك فإن من التيسير والتهوين على إخوانك المسلمين أن تتبع الأنظمة فتذهب إن كانت أنت ممن قيل لك اذهب في ليلتها. وقلنا في قاعدة عند أهل العلم أن ترك السنة من السنة. متى؟ لأسباب، منها إذا اعتقد وجوب هذه السنة فتتركها أحيانا لكي لا يظن وجوبها، وإذا كان في ترك السنة مصلحة كالتنفيس والتهوين على المسلمين فحينئذ تؤجر على تركك السنة، سنتكلم عنها في أفعال اليوم التاسع إن شاء الله، الثامن إن شاء الله. نعم. المسألة الثانية معنا أن الفقهاء يقولون إنما يستحب دخول عرفة بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخلها بعد الزوال، المستحب بعد الزوال، لكن يجوز دخولها قبل ذلك، ودخولها قبل ذلك يكون مجزيا. نعم. يقول المصنف: فمن حصل في هذا الوقت بعرفة، أي في حدود عرفة، لحظة واحدة ولو برهة يسيرة من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر من اليوم التالي، وهو أهل، ما معنى وهو أهل؟ أي وهو عاقل، ليس مجنونا ولا مغمى عليه ولا سكران، والملحق بالسكران من غيب عقله. هذه المسألة يعرض لبعض إخواننا في المستشفيات، هناك كثير من الحجيج يمرض في ليلة عرفة فيدخل المستشفى، ومن توفيق الله عز وجل للمسؤولين على هذه البلد أن كل من يرقد في المستشفى من الحجاج يذهبون به إلى عرفة والمشاعر بسيارات مخصصة للمرضى وهم نائمون، وهذا من توفيق الله لهم. لكن نقول من كان منهم مغمى عليه أو ذهب عقله ببنج، عملت له عملية قبلها بيوم مثلا وهو في بنج كامل، فلا ينقل لعرفة، لأنه وإن نقل إلى عرفة فلا يصح حجه، لأن من شرط الوقوف بعرفة النية وأن يكون أهلا. فالمغمى عليه ومن بنج ومن كان فاقدا لعقله بجنون أو سكر ونحوه فلا يصح وقوفه. وهذه مسألة إنما يحتاجها من رافق مريضا عافى الله عز وجل مرضى المسلمين. نعم. قال: وهو أهل ولو مارا، لا يلزم المكوث ولا يلزم أن يمكث ساعة كاملة، أن يجلس 60 دقيقة، وإنما ولو لحظة يسير، ولكن يكون يمر على أرضها ولا يكفي المرور على سمائها. قال: أو نائما أو حائضا. النائم وإن كان نائما النهار كله يصح وقوفه. شوف، النائم يخالف المجنون، لأن للنائم نية، له نية، ونحن قلنا تذكرون قبل قليل أن النية تكون شرطا وتكون ركنا، ركنا في الإحرام، وتكون شرطا لماذا؟ لكل الأعمال ومنها الوقوف بعرفة. شرط ايش معناه؟ أنه يجوز أن تتقدم على الفعل. النائم عندما أحرم ثم نام وصل إلى عرفة ثم نام، نية المبيت الوقوف بعرفة موجودة عنده، لأن النية يجوز أن تكون متقدمة. واضح المسألة؟ فهو نائم والنوم ليس مناقضا للنية وقاطعا لها، وإنما هو من باب ترك استصحاب ذكرها. انتبه عندي، النية لها قاطع فيقطع استصحاب حكمها، مبطل لها كالجنون والإغماء، وعندنا شيء يمنع استصحاب ذكرها كالغفلة والنوم. إذن النائم ليس كالمجنون، وإنما المغمى الذي هو كالمجنون في هذا الحكم. أرجو أن يكون فهمنا ما المعنى الذي فرق به بين المجنون وغيره، بين النائم وغيره. قال: أو حائضا. فإن الحائض يصح وقوفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها وجدها تبكي، قال: ما بالك؟ أنفستي يعني أجاءك الحيض، لأن الحيض يسمى نفاسا؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر قد كتبه الله على نساء بني آدم. وذلك يجب على المسلم أن يرأف بزوجه وأن يرأف ببنته وأخته، فإن من أكارم الرجال من كان كريما مع النساء، ولئيم الرجال من كان قاسيا مع النساء، كما قال معاوية رضي الله عنه: يغلبن كل كريم ويغلبهن كل لئيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ أنفستي، إن هذا أمر قد كتبه الله عز وجل على نساء بني آدم. فاللطف مطلوب، وخاصة أن هذا أمر قدره الله عز وجل. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ قال: افعلي ما يفعل الحاج. كل شيء يفعله الحاج افعليه بلا استثناء، غير ألا تطوفي بالبيت، قفي بعرفة، وبيتي بمزدلفة، بمنى، رمي الجمار، النية، الدخول في النسك أو الإحرام، كل شيء يفعل إلا الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت صلاة كما روي عند أحمد من حديث ابن عباس. إذن فالحائض سواء كان حيضها قبل الوقوف أو أثناءه في عرفة ففعلها صحيح. طيب ماذا تفعل الحائض في عرفة؟ تصلي؟ لا. ماذا تفعل؟ أفضل شيء تفعله الحائض ماذا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تكثر من ذكر الله عز وجل، أفضل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أفضل شيء، تنشغل بهذا الفاضل عما عداه، ثم إذا جاء بعد ذلك ترفع يديها، تمد يديها للدعاء وتكثر من الثناء عليه جل وعلا، ثم تسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، وأفضله جوامع الكلم. قال أو جاهلا أنها عرفة، أو جاهلا أنها عرفة. لو أن امرأ مر لا يعرف حدود عرفة، طبعا حدود عرفة واضحة بالعلامات ومعلومة بالزحام أيضا، لكن قبل كان الحجيج لا يصلون إلا إلى 100,000 و150,000، لكن الحجيج الآن الحمد لله بالملايين، وهذا من تيسير الله عز وجل ونعامه أن يسهل لنا الوصول إلى مكة. هذه نعمة، نعمة عظيمة جدا جدا جدا. نعم. لو أن امرأة أخطأ فقال لا أعلم أهذه عرفة أم لا، لما خرج منها قيل له إن المكان الذي كنت فيه هي عرفة، نقول صح وقوفك، لأن الجهل بالحال لا يؤثر في هذا الموضع. عندنا الجهل ثلاثة أنواع: جهل بالحكم، وجهل بالحال، وجهل بالوصف. هذا من باب هذا باب الجهل بالوصف وليس الجهل بالحال. الجهل بالحال أن يجهل أنه محرم، جهل بالحكم، وجهل بالحال، وجهل بالوصف. أخف الأنواع الثلاثة الجهل بالوصف، فإن الجهل بالوصف يعفى عنه في أحوال كثيرة كبيع الجزاف، ومنها هذه الحال فإنه يعفى عنه، يعفى عنه. نعم. قال صح حجه، لا إن كان سكرانا، فإن السكران لا يصح حجه لأنه فاقد لعقله، ومن فقد عقله فلا نية له. قال أو مجنونا أو مغمى عليه، وتقدم الحديث عنه، فإنه لا يصح وقوف المجنون أو المغمى عليه. نعم تفضل شيخ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم. نعم. هذه مسألة بحمد الله عز وجل لا تقع في زماننا، وإنما كانت تقع في قرون ماضية، وإيراد هذه المسائل مهم الثمرة. في القرون الماضية عند من يقول من الفقهاء باتحاد المطالع، باتحاد المطالع، لأن الفقهاء يقولون هذه محلها في باب الصيام في دخول الشهر بما يكون، بعض العلماء يقول باختلاف المطالع، وبعضهم يقول باتحادها. فمن قال باتحاد المطالع معناه أنه إذا رؤي الهلال في بلد من بلدان المسلمين فيلزم باقي البلدان أن يأخذوا برؤيته، هذا أمر الأول. الأمر الثاني أن وسائل التواصل اختلفت عن الزمان الأول، فلربما رأى المرء الهلال ولم يخبر الناس إلا بعد مسيرة أسبوع أو أسبوعين، فيصل للناس ويقول رأيت الهلال، والهلال لا يثبت إلا برؤية شاهدين. في الزمان الأول كان يمر عليهم كثيرا، إذا جاء اليوم العاشر يأتيهم رجل فيقول قد رؤي الهلال في الشام، وأثبت حاكم الشام رؤية الهلال، وخاصة عند من يرى باتحاد المطالع. وضحت المسألة؟ فنقول هل يصح وقوفهم أم لا؟ رؤية الهلال فالوقوف كان في اليوم الثامن الذي لم تقفوا فيه، أو العكس. هنا ماذا يقول المصنف؟ يقول العبرة بوقوف أهل مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والأضحى يوم يضحون، أي يضحي أهل مكة، فالعبرة بأهل مكة، فالعبرة بأهل مكة. وبناء على ذلك فإن الناس لو أخطأوا حقيقة ورؤية الهلال إما قبل ذلك أو بعده بناء على وقوفهم، فالعبرة بوقوف أهل الموقف، فإن وقف أكثرهم صح وقوفهم، وأما القلة فإن وقوفهم غير صحيح. لأن عندنا قاعدة شرعية متفق عليها بين أهل العلم في الجملة لأن لها استثناءات قليلة، وهو أن الأكثر يأخذ حكم الكل، أن الأكثر يأخذ حكم الكل. وذلك قال المصنف وإن وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا أجزأهم، طبعا وقفوا خطأ فأجزأهم. وهذه المسألة بحمد الله عز وجل يعني لم يخطئ فيها الناس من أكثر من 170 سنة. آخر مرة أخطأ فيها الناس فيما ذكر المؤرخون قبل نحو من 170 سنة أو نحوها، وبعد ذلك لم يحدث هناك خطأ. نعم. الثالث طواف الإفاضة وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره. نعم. الركن الثالث من أركان الحج ركن طواف الإفاضة، لأن الله عز وجل أمر الحاج والمعتمر أن يطوف بالبيت، لا بد من الطواف بالبيت، ولأن القصد في الأصل إنما هو له. والطواف طواف الإفاضة سمي بطواف الحج، سمي كطواف الحج كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فسمي هذا الطواف باسم الكل، فدل على أنه ركن فيه، فلا يصح الحج بدون طواف الإفاضة. إذن طواف الإفاضة ماذا؟ ركن في الحج، لا بد من الإتيان به، وسيأتي صفته إن شاء الله بعد قليل، لأن الحاج يطوف أكثر من طواف، الحاج يطوف أكثر من طواف، يطوف طواف العمرة إذا كان متمتعا وهو ركن في العمرة، ويطوف طواف الحج وهذا من ركنان، ويطوف طواف الوداع وهو واجب وسيأتي في محله، ويطوف طواف القدوم إذا وصل وهو السنة إذا لم يكن متمتعا. إذن الحاج قد يطوف طوافا يكون ركنا في الحج، وقد يطوف طوافا يكون واجبا، وقد يطوف طوافا يكون سنة. فالطواف له صور يعني أحوال كثيرة، وذلك سنذكر حكمه وصفته في محل إن شاء الله. قال وأول وقته، هذه مسألة يجب أن ننتبه لها، أول وقت الطواف الإفاضة من نصف ليلة النحر لمن وقف، لا يجوز طواف الإفاضة قبل نصف الليل من اليوم التاسع ليلة العاشر. كيف نعرف نصف الليل؟ ننظر إلى أذان المغرب وأذان الفجر، ثم نحسب المدة بينهما ونقسمها على اثنين النصف، ثم نضيف هذه المدة إلى أذان المغرب، هذا هو نصف الليل. نصف الليل هذا يترتب عليه أحكام، منها أنه يجوز بعد نصف الليل طواف الإفاضة. يؤذن المغرب اليومين هذه كم ساعة؟ كم تقريبا؟ السادسة وكم؟ ونصف. ويؤذن الفجر كم؟ الخامسة تماما. إذا السادسة والنصف إلى الخامسة كم ساعة؟ 11 ساعة إلا نصف، 10 ساعات ونصف. نصفها كم؟ 5 ساعات وربع. أنا لا أدري، ترى أمشي على كلامكم صحيح؟ 5 ساعات وربع، 5 ساعات وربع إذا أضيفت لأذان المغرب، أذان المغرب كم قلنا؟ 6:30، 5 ساعات وربع زائد 6:30، إذن الساعة 12 إلا ربع، هذا نصف الليل، زد ربع ساعة احتياطا. إذن عند تمام الساعة 12 في هذه الأيام يعتبر نصف الليل تقريبا. بعد نصف الليل يجوز لك الخروج من مزدلفة، ويجوز لك رمي الجمار، ويجوز لك طواف الإفاضة، ويجوز لك الحلاق اللي هو حلق الرأس. قبل هذه الساعة لا يجوز لك شيء من ذلك. نبدأ بطواف الإفاضة. طواف الحج، طواف الإفاضة يجوز بعد نصف الليل من إيش؟ ليلة العيد، الليلة السابقة له، من الليلة السابقة، لكن بشرط أنه يجب عليك أن تكون قد بت في مزدلفة ووقفت في عرفة. وبناء على ذلك ركزوا معي، أنا سأذكره هنا ثم نمر عليها مرورا بعد ذلك. من خرج من مزدلفة، عفوا، من خرج من عرفة، ركزوا معي، ووصل إلى مزدلفة قبل نصف الليل، نقول يجب عليك أن تمكث في مزدلفة إلى نصف الليل، ويجوز لك الخروج منها بعد ذلك، ثم تفعل باقي الأفعال. واضح؟ الحالة الثانية، من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل، ما وصل، تأخر الباص، تأخر القطار، مشي على قدميه وتأخر لأمر ما وهو يمشي على قدميه، تأخر، ما الذي يجب عليه؟ هل يذهب مباشرة إلى الإفاضة ويذهب للطواف؟ نقول لا، يجب عليك أن تدخل إلى مزدلفة ولو مرورا. إذن من دخل مزدلفة بعد نصف الليل يكفيه المرور ولو على قدم شيء يسير. واضح الثانية؟ طيب الحالة الثالثة، رجل لم يستطع الوصول إلى مزدلفة، أغلقت عليه الطرق من كل فج، لم يستطع الدخول إلى مزدلفة مطلقا، لا من قريب ولا من بعيد، نقول انتظر حتى يطلع الفجر ثم بعد ذلك ارمي، ما ترمي إلا بعد الطلوع، لأنك لم تقف بمزدلفة. واضح المسألة؟ لأن من شرط الرمي في نصف الليل أن تكون قد وقفت في عرفة وفي أو وبت في المزدلفة، وعرفنا معنى المبيت. نعم نعم، قال وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف وإلا أي وقف المزدلفة وفي مزدلفة وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره. يجوز لك أن تطوف يوم عشرة الإفاضة ويجوز لك أن تطوف يوم الحادي عشر ويجوز الثاني عشر ولا ما يجوز؟ يجوز. الثالث عشر يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لأنه من أيام التشريق. اليوم الرابع عشر شخص يريد أن لا يطوف يقول أريد أن أطوف يوم الرابع عشر يجوز؟ نعم يجوز. يجوز أن تؤخر الطواف حتى إلى شهر الله المحرم يجوز، أخره إلى أي وقت شئت. ولذلك لكن الأفضل أن يكون في شهر الله المحرم، أن يكون في شهر ذي الحجة الأفضل، هذا الأفضل، والأفضل أن يكون في أيام التشريق. لماذا نقول هذه المسألة؟ لأن بعض الناس يظن أنه يجب أن يكون طواف الإفاضة في يوم العيد، ويوم العيد وهو أفضل أيام السنة كما في عبد الله اللقيط يصبح من الزحام في الحرم الشيء الشديد. وبعض الناس قد يكون مريضا أو يكون كبيرا في سن أو يكون عنده مانع من الموانع، نقول يجوز لك أن تؤخر، لكن هل نقول له الأفضل أن تطوف هذا اليوم أم الذي بعده؟ نقول من السنة ترك السنة لمعنى، فمن كان نيته التوسيع على المسلمين أو لأن معه ضعف كنساء وغيرهم قال ودخولهم الحرم في هذا الوقت زحام، نقول يجوز لك أن تتأخر بعد ذلك من غير ضرر، من غير كراهة، من غير كراهة. طف اليوم الحادي عشر وهو أخف كثيرا لا زحام في الحرم، الثاني عشر، الثالث عشر، الرابع عشر، الحرم فاضي الرابع عشر، الخامس عشر، السادس عشر، فلا تزاحم المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من مقاصد الشرع في الحج عدم المزاحمة، فكان لا يزاحم الناس في الطريق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبناء عمه من بني هاشم لولا أني أخشى أن يزاحمكم الناس سقيت معكم ونزعت من دلاء زمزم. فمن مقاصد الشرع عدم المزاحمة وعدم أذية المسلمين، فإنك ربما كسبت إثما من مزاحمة مسلم وأذيته بلفظة أو بحركة وغيرها. إذن قدر المستطاع لا تؤذي مسلما في الحج، وهؤلاء الحجج من هم؟ ضيوف الرحمن جل وعلا، فلا تؤذي ضيوف الرحمن، إياني إياك إياك وإيذاءهم. نعم. إذن لا حد لآخره ولو كان بعد أشهر الحج، ولو كان في شهر الله المحرم أو في صفر. لكن انتبه، من لم يطف طواف الإفاضة كما سيأتي معنا لا يجوز له أن يأتي زوجته، سيأتي إن شاء الله في محله. نعم. قال الرابع السعي بين الصفا والمروة. قال الرابع من أركان الحج السعي بين الصفا والمروة، وسيأتي معنا إن شاء الله صفة السعي وما هو شرط السعي. فلا بد لكل حاج أن يسعى بين الصفا والمروة. وعندي سؤال، عندي سؤال انتبهوا، ومن أجاب عن هذا السؤال فسنعطيه جائزة وجوائز غالية جدا. المصنف ذكر في الطواف بدايته وذكر نهايته، ولم يذكر بداية السعي ولم يذكر نهايته، لماذا؟ سمي شيخ. لا لا، السعي لا يصح إلا بعد الطواف، لكن ليس بعد طواف الإفاضة. نعم وضح أكثر. أن سعي الحج، انتبهوا معي، يجوز أن يقدم قبل يوم عرفة، يجوز للمفرد وللقارن أن يسعي سعي الحج قبل يوم عرفة، قبل يوم عرفة. فالمفرد والقارن إذا دخل إلى مكة ثم طاف بالبيت فإن الطواف طواف قدوم كما مر معنا بالأمس، ثم سعيا بين الصفا والمروة فإن هذا السعي هو سعي الحج ويدخل فيه سعي العمرة، يدخل فيه سعي العمرة. فحينئذ يجوز أن يكون سعي الحج متقدما على يوم عرفة، قد يكون في شهر ذي الحجة، وقد يكون في شهر ذي القعدة، بل قد يكون في شهر شوال، قد يكون في شهر شوال، بل قد يكون قبل ذلك، قد يكون قبل ذلك، لأنه على المشهور عند فقهائنا أنه يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج لكن مع الكراهة. فلو أن امرأة أحرم مفردا في شهر محرم من السنة الماضية وقال سأبقى على إحرامي إلى شهر الحجة يجوز لك مع الكراهة، الكراهة الشديدة. ف فيكون قد سعى سعي الحج متى؟ في شهر محرم السنة الماضية، ويبقى على إحرامه إلى هذه السنة. طبعا هذا غير مشروع، ليس سنة ولا أفضل، بل هو مكروه كراهة شديدة، لكن يصح. إذا لا حد لأوله، واضح؟ وكذلك لا حد لمنتهى. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، والمبيت ليلة النحر بمزدلفة. نعم، نأخذ بواجبات الحج. واجبات الحج ما هي؟ سبعة بناء على الاستقراء. نظرنا في الأشياء التي وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطها عن البعض، أسقطها عن البعض لغير عذر. كل ما أسقطه الشارع عن البعض من غير ضرورة كلية، يعني عجز، وإنما لعذر من الأعذار اليسيرة كالمرض أو لضعفة أو لغيرهم، فإن هذا يدل على أنه واجب، فإنه يدل على أنه واجب. وكل ما كان له بدل فإنه واجب، أي له فدية، فمن تركه وكان له بدل فإنه يكون واجب من الواجبات. طيب، قال: واجبات الحج. ما معنى الواجبات؟ يعني أن من تركها بعذر أو بغير عذر وجب عليه دم وحجه صحيح. أولا قال: الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات، من كان آفاقيا أي خلف المواقيت فميقاته المعروف الست الخمسة التي ذكرناها بالأمس، ومن كان دونها فميقاته من بيته، تكلمنا عنها بالأمس. ومن كان مكيا، من أين يحرم المكي؟ من مكة، من أي مكان في مكة. إذن الإحرام من الميقات، إلا المكي فليس له ميقات. وأما من كان خارج مكة فيحرم من بيته، فإن جاوزها ودخل مكة ولم يحرم فعليه دم، مثل أهل جدة وغيرهم. نعم، إذن الإحرام من الميقات يجب فيه فدية لمن تركه لعذر أو لغيره. الواجب الثاني قال: الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا. من دخل عرفة في النهار من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يجب عليه أن يمكث فيها إلى غروب الشمس. انظروا معي، ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بقى عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه ماكثين ينتظرون غروب الشمس، وما نفر أحد من عرفة قبل غروب الشمس مطلقا، ينتظرون واقفين يتحين، فلما غربت نفر. ولو كانت سنة وليست بواجب لقال النبي صلى الله عليه وسلم: امشوا أيها الضعفاء، كما قال في مزدلفة امشوا، ولقال في غيره: اتركوا تقدموا. لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد، لا لصغير ولا كبير، لا لامرأة ولا ذكر، ولا لأحد. مع الناس في عرفة أشد زحاما في الخروج منها، وذلك خرجوا متزاحمين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السكينة السكينة. معروف الخروج من عرفة يكون الناس متزاحمين، فعليك بالسكينة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أطال الوقوف فيها وشمس وحر فيريد الخروج منها بسرعة، لكن أنت عليك بالحلم في نفسك والحلم بالمسلمين. طيب، إذا فدل على أنه يجب المكث إلى الغروب. انظروا معي، سأسأل بصور وقول لي ما الحكم. رجل دخل إلى عرفة وجلس فيها إلى أذان المغرب، بعد أذان المغرب خرج، ترك، فعل ماذا؟ الركن والواجب، الركن دخول عرفة والواجب وهو البقاء فيها إلى غروب الشمس. الحالة الثانية: من دخل عرفة في الليل بعد غروب الشمس ثم خرج بعد ساعة أو بعد قليل، صح حجه أم لا؟ فعل الركن؟ طيب، فعل الواجب؟ أصلا لم يجب عليه الواجب، لأن الواجب هذا لا يجب إلا على من دخل إلى عرفة نهارا، من دخلها ليلا لم تجب عليه. الصورة الثالثة: من دخل عرفة نهارا ولم يخرج منها إلا بعد غروب الشمس بساعتين أو ثلاث، بعض الحملات والمطوفين بناء على التفويج الرسمي وزارة الحج تفوج وتقول: أنت اخرج في الساعة الفلانية وأنت في الساعة الفلانية، لكي لا يزدحم المسلمون والحجيج فيؤذي بعضهم بعضا. فقد يقول لك المطوف والحاج: انتظر، لن نخرج إلا الساعة العاشرة بعد ثلاث ساعات أو أربع ساعات. يجوز ولا ما يجوز؟ يقول: إلى الغروب، ما نخرج مع الغروب. يجوز التأخر لا شك، بل قد تؤجر عليه إن كان فيه توسعة على المسلمين. واضح المسألة؟ إذن مكثك هنا لا حرج فيه البتة، المقصود لا تخرج قبل الغروب. انتبهوا لهذه المسألة الثالثة: رجل دخل قبل غروب الشمس، رجل دخل قبل غروب الشمس ثم خرج من عرفة قبل غروبها ولم يعد إليها، فعل الركن فصح حجه وترك الواجب، فنقول حينئذ ماذا؟ عليه دم، فيجب عليك دم ذبح شاة في مكة وتوزع على فقراء مكة. نستثني من ذلك رجلا واحدا. من هو هذا الرجل؟ الذي أتى مع علماء من بلده وأفتاه علماء بلده، لأن من علماء المسلمين من يرى عدم لزوم البقاء للغروب، فإن كان علماء بلدك قد أفتوك بجواز الخروج قبل غروب الشمس فإنه لا إثم عليك حينئذ، لأن الإنسان مدين بإما الاجتهاد أو بما يفتى به، ولذلك الإنسان ما أفتاك به علماء الحملة التي أنت معهم وكنت لست من يعني أهل الاجتهاد والنظر فلا إثم عليك البتة. كيف لا أجعل بيني ولا أستفتي الشافعي الإمام الشافعي أو أستفتي أبا حنيفة رحمه الله تعالى؟ كيف لا أجعلهم؟ يعني هؤلاء أجمع المسلمون على إمامتهم وعلمهم وفضلهم. لم أذكر مالكا وأحمد، أن مالكا وأحمد يريان وجوبا إلى الغروب، بل مالك أشد، لا يجوز النفرة عند مالك حتى ينفر الإمام، وهذا موجود من عهد المسلمين إلى وقتنا هذا. هناك علم يسمى أمير الحج، كل سنة يكون هناك أمير للحج وهو أمير مكة، هو الذي ينفر بالمسلمين، ولذلك السيارات تمنع من الخروج حتى ينفر أمير الحج على مذهب مالك. لا يجوز النفرة إلا بعده، لا تجوز النفرة ما باله. نعم، إذا نرجع لكلامنا، انظروا من ترك الواجب في حالتنا هذا ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه دم. انظروا الصورة الرابعة والأخيرة عشان ننتقل للدرس الباقي. رجل أتى مكة، أتى عرفة نهارا ثم خرج منها لأي سبب من الأسباب ثم رجع قبل غروب الشمس، لا شيء عليه. طيب إن رجع بعد غروب الشمس، كان رجع خرج منها وذهب المزدلفة، في الطريق قال له رجل أنت خرجت قبل الأذان؟ قال نعم. قال لا ارجع، فرجع إليها بعد غروب الشمس، ما رأيكم؟ فعل واجبا؟ فعل الركن؟ نعم. عليه دم أم لا؟ ليس عليه دم، لأن المقصود ليس المكث وقت الغروب، وإنما المقصود الجمع بين الليل والنهار لمن مكث نهارا، يعني لابد أن تجمع من النهار من الليل ولو لحظة، من أول الليل أو من آخره. إذن كل من خرج من عرفة قبل غروب الشمس ثم رجع إليها سواء قبل الغروب أو بعده سقط عنه الدم، والحمد لله. وضحت المسألة؟ هذه من يحتاجها دائما، تراها في الحجيج الذين يحجون مشيا، دائما قد ينبه الشخص فيرجع نسيانا أو جهلا. نعم، إذن نعم. قال وين وصلنا يا شيخ؟ نعم قال وين وصلنا؟ نعم قال والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا انتهينا منها، هذه قرأتها. طيب قال والواجب الثالث المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. انظروا معي، الواجب المبيت بمزدلفة واجب، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ولم يأذن لأحد بتركها، لم يأذن لأحد بتركها، وإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وللضعفة ولمن رافق النساء وللرعاة والسقاة، كل أحد أذن له، إلا بعض من الناس أرادوا السنة فمكث، أذن لهم فقال اخرجوا، حتى قالت عائشة لندبت أنني لم أتعجل مع من تعجل. إذن هي رخصة عامة للكل، يجوز للكل أن يخرجوا من نصف ليلة مزدلفة ليلة العيد، يجوز لهم الخروج بلا استثناء، القادر وغير القادر، الذكر والأنثى، الكل يجوز له الخروج. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة مع أنهم قادر، لم يأذن لهم في عرفة لأنه واجب إلى الغروب، هنا أذن لهم. السقاة أذن النبي صلى الله عليه وسلم النساء، النساء قويات، بعض النساء أقوى من كثير من الرجال، عائشة تقول أنا قوية أنا شابة لن أخرج، فقالت ندمت أنني لم أخرج ولم أقبل الرخصة. إذن دل ذلك على أنها رخصة، لكن مكث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الأفضل أن يمكث إلى طلوع الفجر ثم تشرق جدا، هذا السنة الأفضل حتى تشرق، يعني يخرج الضوء ثم يذهب، لكن لا تتأخر إلى طلوع الشمس كما يفعل المشركون إلا أن يكون هناك زحام، أول ما يبدأ ظهور السفر هذا آخر وقت يسن لك المكث فيه في المزدلفة. طيب نرجع، يقول المصنف إلى نصف الليل، لماذا قدرناها إلى نصف الليل؟ نقول أذن النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه وللنساء أن يخرجن وقد عهدنا من الشارع أنه ينيط الأحكام بمناطات وحدود متشابهة، كما قال عمر: واعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك. نظرنا في النهار، كل الأحكام علقت بغروب الشمس، الصيام إلى غروب الشمس، الصلاة إلى غروب الشمس، وقت النهي إلى غروب الشمس، عرفة إلى غروب الشمس، لأن الشرع دائما ينيط بأوقات محدودة. نظرنا بعد أو قبل صلاة الفجر، أقرب وقت علق به الشارع حكما ما هو؟ نصف الليل، فإنه قد جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة ما بين هاتين، أي بين غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، فوجدنا أن الشارع قدر بنصف الليل، فنقول هذا حد حده الشارع فنقف عنده. وأما ما جاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقدرونه بغروب القمر فهذا اجتهاد منها رضي الله عنها، لم يأتي النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولكن نقول الأفضل أن يصل إلى السبع السادس، وهو الذي يعد يوافق غروب الشمس، والمسألة يعني دقيقة لا يفارق بينها نصف ساعة، وإذا قلت لكم الأفضل أن تتأخر نصف ساعة بعد نصف الليل لكي تخرج من الخلاف في هذه المسألة. وضحت المسألة؟ إذن الواجب إلى نصف الليل، من جاء قبل نصف الليل يجب أن يمكث من مزدلفة ولا يخرج منها حتى يأتي نصف الليل، من أتى بعد نصف الليل يكفيه المرور، يكفيه المرور. نعم. قال: والمبيت بمنى ليالي التشريق. طيب، الركن الواجب الرابع من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق، وليالي التشريق هي ليلة الحادي عشر. نحن نقول ماذا؟ الليلة تكون سابق النهار، لنقول الليلة التي تتبع العيد، يعني يوم عشرة في الليل ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر يعني يوم 11 في الليل، هذه للمتعجل فيبيت بها ليلتين فقط، والمتأخر يبيت بها ثلاث ليال. انظروا معي، عندي مسائل مهمة جدا جدا في المبيت. المسألة الأولى، قال المصنف: المبيت بمنى واجب. ذكرت لكم قاعدة أول قلتها قبل قليل، ما هو الذي يأخذ حكم الكل؟ ما هو الذي يأخذ حكم الكل؟ لا، ليس الركن، الأكثر. الأكثر، وما هو الأكثر؟ ما هو الأكثر؟ ما رأيكم؟ ما هو الأكثر؟ 500، ما هو أكثرها؟ كل ما زاد عن النصف ولو بشيء يسير، كل ما زاد عن النصف ولو بشيء يسير، ولو في النقود، ولو بريال أو بجنيه أو بدرهم، وفي الأزمان ولو بدقيقة. معي؟ طيب، أو ولو ببرهة لنقول. إذن المبيت بمزدلفة أكثر الليل، المبيت بها بمزدلفة يسقط به الواجب إذا بت بها أكثر الليل، إذا بت بها أكثر الليل، بخلاف مزدلفة. مزدلفة لأن المبيت بها ليس متعلقا بالمبيت، وإنما المقصود بها المرور والمكث فيها لأنها طريق، بخلاف منى المقصود بها المكث والاستقرار. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بالخروج وإن تأخر دخولهم، وإن تأخر دخولهم أذن لهم بالخروج، فدل على أن هناك العبرة بالوقت بالزمن. نعم، العبرة هناك بالوقت، والعبرة بمنى بالزمن. واضح الفرق؟ في مزدلفة بالوقت، إذا جاء نصف الليل جاز الخروج، في منى العبرة بالزمن، احسب كم الليل، حسبنا قبل قليل كم طلع الليل، 11 ساعة. إذا مكثت في منى 5 ساعات ونصف، ونصف فقط أم ونصف ودقيقة وربع؟ 5 ساعات وربع، نصف الليل حسبناها 5 ساعات وربع. من مكث في منى 5 ساعات و16 دقيقة فإنه حينئذ صح مبيته. واضح؟ طيب، الأمر الثاني، المبيت هل معنى أنك تنام؟ لا، ليس مقصود المبيت النوم، فإن النوم والمبيت وصف طردي، وإنما المقصود المكث في منى، ولا يلزم الجلوس، ولو كنت تمشي فإنه يسمى مكثا. الأمر الثالث، منى هل لا بد أن تدخل في حدود منى هذه بخصوصها أم لا يلزم ذلك؟ نقول عندنا قاعدة ستمر معنا إن شاء الله في الطواف يتعلق بالبيت، قاعدة هذه كلية تستفيدها في الصلاة في غيرها، أن ما جاور الشيء أخذ حكمه إذا اتصل به. أعيد القاعدة، احفظها، ما جاور الشيء، هذا القيد الأول، أخذ حكمه إذا اتصل به، قيدان، جاور واتصل، جاور واتصل. إذن من أتى في مكان متصل بمنى وكان الحجيج قد وصلوا إليه، أو بنيت به خيام متصلة بالخيام الموجودة في منى، فإن من جلس فيه حكمه حكم من بات بمنى. هذه القاعدة نستخدمها حتى في الصلاة في هذه الأيام وبعدها، وفي رمضان وفي غيره، في أيام المواسم بيت الله الحرام يزدحم جدا جدا جدا جدا، وفي الجمعات دائما، فيصل المصلون إلى خارج الحرم في الشوارع يصلون. من كان في خارج الحرم ما يجوز له أن يصلي، ما يأتم بالإمام، ما تصح الصلاة به إلا إذا إيش اتصلت الصفوف. ما هو القيدان؟ جاوره واتصل به. وضابط الاتصال في الصلاة له حكم ذكرنا تكون في درس الصلاة. وأما في الحج فهو إما بأن يكون الحجيج قد بقوا بالفراش ونحوه هنا، أو تكون خيام معدة للحجيج هنا. إذن كثير من الحجيج يقول نحن حملتنا أو نحن يعني الذين نحج معهم وضعونا في المزدلفة، هل حجه صحيح أم لا مبيته؟ ما رأيكم؟ يصح، لأن جزءا من مزدلفة بنيت فيه خيام، ليس آخر مزدلفة وإنما جزء. بعض الناس يقول أنا أخرج خارج الخيام، ولكن الحجاج مفترشين، لأن الافتراش الآن إنما يسمح به في مزدلفة لا يسمح به في منى، لأن الافتراش منى يؤذي الحجيج. الحجيج يمرون للرمي، يمرون بالقطار، لا تعلم كم يأتي على الحجيج من الضيق والشدة، بل والأذية، بل والوفاة بسبب المفترشين، وأهل مكة يعلمون ذلك. فأنت ربما كنت في افتراشك هذا تؤذي أكثر مما تكسب أجرا. إذن من افترش في مزدلفة ولو خارج الخيام يصح لأنه متصل. هل يلزم من كان في مزدلفة خيمته في مزدلفة أن يدخل إلى منى؟ لا يلزم. مثل الذي خارج الحرم يلزمك الدخول؟ لا، اتصلت الصفوف الأجر سواء، الأجر سواء. نعم، إذن عرفنا الآن ما يتعلق بالمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى. نعم. قال رحمه الله: رمي الجمار مرتبا. الواجب الخامس قال: رمي الجدار مرتبا. الجمار يرمى يوم العيد، رمية الجمرة الكبرى هذه التي يكون بها التحلل، يجوز رميها من نصف الليل إلى آخر أيام التشريق، ترمى في اليوم الأول مرة واحدة الجمرة الكبرى فقط سبعا، هذا لا ترتيب فيه. لكن في اليوم الثاني والثالث لا بد من الترتيب، بأن تبدأ بالجمرة الصغرى ثم الجمرة الكبرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ترتبها هكذا. وأصلا في هذا الوقت الآن في الزمان لا يمكن أن ترميها بالعكس. لماذا؟ لأن أصلا الشرطة تمنعك أن تأتي بالعكس كي لا تصادم الحجيج. فالآن أغلب أصلا لا يمكن لأحد يرميها بدون ترتيب، لأن إجباري خط السير واحد، فالترتيب هنا إجباري، إجبار عليك، يمنعك الشرطة أن تعود لكي لا تؤذي المسلمين، فهو خط واحد. فالترتيب إذا نويت أو لم تنوي موجود الترتيب إجباري الآن. إذن عرفنا الآن الترتيب المراد به أن تبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. نعم. قال: والحلق أو التقصير وطواف الوداع. نعم، قال: والواجبان الأخيران من واجبات الحج الحلق والتقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق ودعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين في الرابعة. كيف في الرابعة؟ يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. الرابعة قال: اللهم اغفر للمحلقين والمقصرين. هذا اللفظ الذي في الصحيح، وقيل إنه دعا لهم في الثلاثة للمحلق والرابع للمقصر. إذن فشرك المحلق قصر مع المحلق. ما معنى الحلق بسرعة؟ الحلق هو إزالة الشعر حتى لا يبقى منه شيء يزال، يزال. سواء حلقته بموسى، الآلة ليست مقصودة، سواء حلقته بموسى أو بآلة تزيل الشعر، كل ما يزيل الشعر سمى حلاقا، بالمقصود عدم بقاء شيء يزال بآلة أخرى. طيب، لو أن رجلا لا شعر له، إما لكونه أقرع، وأنا أسأل هنا سؤال ومن أجابني سأعطيه هذا الكأس بما فيه، ما الفرق بين الأقرع والأفرع؟ الفرق نقطة صح، لكن من يعلم غير الشيخ أبي، غير الشيخ أبي الحسين، أخينا أبو الحسين، سمي شيخنا. ليس كذلك، ما الفرق بين الأقرع والأفرع؟ عشان تتكلم عند الناس تقول عرفنا الفرق بين الأقرع والأفرع. نقطة صح، فرق بينهما نقطة. الأفرع، الأقرع هو من حسر شعره فلم ينبت، وأما الأفرع فهو الذي نزل شعره إلى جبهته، هذا يسمى أفرع. بعض الناس شعره في جبهته طويل جدا حتى يصل للجبهة. شعر الجبهة هذا ملحق بالرأس أم ملحق بالوجه؟ نقول ملحق بالوجه، وبناء عليه يجب غسله في الوضوء ولا يمسح مع الرأس. والشخص في حلق الرأس هل يحلق هذا الشعر الذي في جبينه؟ لا يلزمه، لأنه من الوجه. الفقهاء دقيقون جدا. إذا أنت بحد الشعر، هذا الشعر يجب حلقه كاملا، حتى الصدغان يجب حلقهما، إلا قفا الرقبة ليس من الرأس. نعم، نرجع شخص ليس له شعر، إما لكونه أقرع أو لكونه حلق شعره قبل يومين أو ثلاثة، هل يجب عليه الحلق؟ نقول الصحيح من قول أهل العلم لا حلق عليه، لأنه حكم متعلق بوصف وقد فات الوصف، كمن انقطع يده من فوق منكبه، من فوق المنكب ليس من منكب، من فوقه، فنقول سقط عنه غسل المحل ولا يغسل حتى الموضع، لأنه ما بقي شيء. واضح المسألة؟ إذن الأقرع الذي ليس له شعر لا يمر حتى الموسى. إن أراد أن يمر الموسى وهو الموس احتياطا لقول بعض أهل العلم فلا بأس، لكنه ليس سنة. أو التقصير وهو قص الشعر، لكن من شرط التقصير، انتبه لهذه المسألة، يجب أن يكون التقصير للشعر كله، لأننا كثيرا ما نرى بعض إخواننا من الحجيج والمعتمرين يقص شعرات من أول رأسه ومن آخر رأسه، وربما أخذ شعرتين أو ثلاث من صدغيه، فنقول أنت لست بمقصر، فإن هذا ليس تقصيرا، وإنما التقصير يكون من عموم الشعر، فلا بد أن تأخذ من شعرك كله. نعم. قال وطواف الوداع ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن الناس يصدرون في كل فج بعد رميهم الجمار، فقال ليكن آخر عهدهم بالبيت الطواف، أمرهم، قال ابن عباس أمرهم أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، دل على أن طواف الوداع واجب. ومتى يكون طواف الوداع؟ إذا أردت الخروج من مكة، وإنما يسقط طواف الوداع عن أهل مكة فلا طواف وداع عليهم، ومن كان بين بيته وبين مكة دون مسافة القصر كأهل جدة وأهل الطائف على أحد قولي أهل العلم أنه لا قصر بينهما، فحينئذ نقول إن هؤلاء يسقط عنهم طواف الوداع لا طواف عليهم، يسقط عنهم طواف الوداع. وأما غيرهم فلا يجوز لهم الخروج إلا بطواف الوداع، يسمى بطواف الصدر عند بعض أهل العلم، لأن بعض العلم يسمى طواف الإفاضة طواف الصدر، والصحيح أن طواف الصدر هو طواف الوداع، لأنهم يصدر الناس فيه ويخرجون. نعم. قال رحمه الله وأركان العمرة ثلاثة، الإحرام والطواف والسعي. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن أركان العمرة، سواء كان عمرة مفردة أو مع الحج وهي عمرة المتمتع. أركانها ثلاثة، الإحرام وعرفناه، والطواف بالبيت وعرفناه، والسعي وسيأتي تفصيله بعد قليل. نعم. رحمه الله. وواجباتها شيئان، الإحرام بها من الحل والحلق أو التقصير. قال وواجبات العمرة أمران، الإحرام بها من الحل، الإحرام بها من الحل، ليس المقصود لكل الناس أن يحرموا من الحل، وإنما الناس نوعان كما ذكرت لكم بالأمس، رجل قادم من خارج المواقيت فيجب عليه أن يحرم بالعمرة من الميقات، ورجل من أهل مكة فلا يجوز له أن يحرم بالعمرة من مكة، بل يجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل، تكلمنا عنها بالأمس، فيجمع بين الحل والحرم. دليله حديث عائشة حينما بكت فقالت يعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج، فأعمرها النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم الذي سمي الآن بمسجد عائشة رضي الله عنه، وهو أدنى الحل، سمي فيه بني مسجد وسمي مسجد عائشة لأن عائشة أحرمت منه فقط. إذن يجب للعمرة للمكي أن يجمع بين ماذا؟ الحل والحرم، ولم نقل يلزم التنعيم، وإنما الأفضل التنعيم، الأفضل التنعيم، ولكن يجوز أن تحرم من الشرائع، يجوز أن تحرم من عرفة لأن عرفة حل، يجوز أن تحرم من الشميسي على طريق جدة وغير ذلك من الطرق. انظروا معي، من الذي يأخذ حكم المكي؟ قلتها بالأمس، الأول من دخل إلى مكة بماذا؟ بعمرة، من دخل إلى مكة بعمرة أو بحج ثم أراد أن يأخذ عمرة أخرى، دخل حج مفرد وأراد أن يحج بعد يأخذ عمرة بعد الحج، أو دخل بعمرة متمتع أو عمرة هكذا، ثم أراد أن يأخذ عمرة أخرى، فمن أين يحرم؟ يحرم من أدنى الحل، أفضله عائشة، حديث مسجد عائشة، مسجد عائشة المكان الذي يحرم منه عائشة. الثاني، من الذي يأخذ حكمه؟ نقول على قول بعض أهل العلم وهو المفتى به، من دخل إلى مكة غير مريد لا حجا ولا عمرة، أتى لعمل، كلف أن يأتي إلى مكة لأجل عمل معين. طبعا على المشهور عند فقهاء أنه يلزم الرجوع للميقات لأنه جاوز من غير إحرام، ولكن من دخل لغير إحرام إما لكثرة تكرار ونحوه أو لعمل فإنه وطرأت عليه النية عند دخوله إلى مكة فإنه يحرم من أين؟ من أدنى الحل للعمرة. وضحت المسألة؟ وأرجو أن تكون واضحة. نعم تفضل. قال والحلق والتقصير، وتكلمنا عنه قبل ذلك. نعم. قال رحمه الله والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن السنن، وسأتكلم عن هذه السنن وأنبه لمسألة مهمة لأني لا أريد أن أكررها مرة أخرى. كل ما نذكره الآن يسمى ماذا؟ سنة. لا ينتهي الدرس يجيني واحد يقول لم نفعل كذا، أو الحمد لله لم تفعل معنا كذا، هذه تسمى ماذا؟ سنن. السنة يجوز تركها أم لا يجوز تركها؟ يجوز تركها. هل يكره ترك السنة؟ ليس دائما، هناك سنن يكره تركها وهناك سنن لا يكره تركها، وتركها يسمى خلاف الأولى. السنة التي يكره تركها هي كل سنة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه الفرق. إذن هذا الأمر، وعندنا قاعدة نبهتكم عليها أن ترك السنن أحيانا من السنة، يعني تؤجر على ترك السنة، ترك السنة تؤجر عليها. نعم لها أسباب، منها إذا نويت وتركتها لعجز، إذا منعت، إذا أردت أن تخفف عن إخوانك المسلمين لظن عدم الحاجة. نبدأ الأول بالسنن. قال الأول المبيت بمنى ليلة عرفة. المبيت بمنى ليلة عرفة سنة، اللي هي يوم 8. يقول الكرماني في شرحه للبخاري وكل ما يفعله الحاج في اليوم 8 وليلة 9 فإنها سنة وليس فيها شيء واجب بإجماع أهل العلم، بإجماع لا خلاف. كل ما يفعل في اليوم 8 سنة، كل شيء سنة. وسأذكر لكم ما هي الأشياء التي تفعل في اليوم 8، هل هي واجبة؟ لا. لا يأتي أحد ويقول المحملة لن يفعلوا كذا، سيتقدمون قليلا سيتأخرون، نقول أنت تؤجر وإن لم تفعل ذلك. ولذلك الفرق بين العالم وغيره ما هو؟ ما الفرق بين العالم وغيره؟ العالم إذا علم بالشيء الحكم الشرعي ثم لم يفعله لعجز أو لمصلحة أجر، بينما الثاني إذا لم يعلم أنها سنة وتركها لأجل الأمر من أمور لم يؤجر. ولذلك أجر العالم أفضل بكثير من أجر غيره. طالب العلم، طلب العلم مهم جدا، والأغرب وأهم غرض لطلب العلم ليس أن تكون شيخا وتجلس على كرسي وتتصدر ويقبل الناس رأسك وتلبس عمامة كبيرة، لا، بل هذا فتنة للمرء، فيجب على المرء أن يراجع قلبه كثيرا. المقصود من العلم أن تنفي الجهل عن نفسك، ومن بركة العلم أن العالم يؤجر على أشياء لم يعملها لعلمه أنها سنة تركها لسبب أو لآخر. إذن حضورك مع معرفتك هذه السنن وتركها وتركك لها بعد ذلك بمجرد العلم والنية على الفعل وتركها لأمر معين لمصلحة أو لأن الحملة أو لغير ذلك من الأمور ستؤجر بإذن الله عز وجل، وهذا من بركة حضور حلقات العلم. سنبدأ في السنة التي تفعل في اليوم 8. أول سنة تفعل في اليوم 8 أن السنة أن المرأة إذا كان متمتعا أن يحرم في ضحى اليوم 8، في الضحى، أول الضحى يصلي الفجر بثوبه ثم بعد ذلك يحرم. من أين يحرم؟ نرى بعض إخواننا الحجيج يقول لا أحرم يوم 8 من الحرم، من الحرم، بل يذكرون قديما أيام ما كان الناس كان بعضهم يحرم في الصحن. كل هذا ليس بسنة بل هو خلاف السنة. أحرم من أي مكان، الرسول أحرم من مكة لم يحرم من المسجد الحرام. من بيتك اغتسل وتنظف وتروش، تروش يعني اغتسل، واذهب بعد ذلك إلى منى. وتلبس لبسة الإحرام في مكة، ثم تذهب إلى منى فتصلي بها الظهر والعصر محرما، تلبي، سنتكلم عن التلبية كيف تكون بعد قليل، فتصلي فيها محرما قصرا بلا جمع. الذي يقصر من؟ من كان محرما، من أحرم، لأن منى الآن داخل في مكة وهو الأولى. طيب، وتمكث في منى ليس فيها أي عبادة، يستحب المبيت تلك الليلة بأن تنام في منى تلك الليلة وتذكر الله عز وجل بقراءة قرآن. وكان هذا اليوم يسمى بيوم التروية، لأن الناس يأتون بالمياه في قرابهم من مكة. ودائما الإنسان خذ قاعدة في حياتك، دائما تذكر نعم الله عليك. من نعم الله عز وجل علينا وأنت في منى تفتح حنفية صغيرة فيسكب فيأتيك الماء. إلى سنوات قريبة كان الناس يحملون الماء معهم إلى منى، وخاصة في هذه الأيام الحر، فيوفرون في استخدامه. دائما تذكر نعم الله عز وجل عليك بالطيران، تذكر عليك نعم الله عليك بالتكييف. مشايخنا كنا نحضر درسهم في هذه الأيام، كنا تحت حر شديد جدا جدا في الرواق، الآن سأصبح من الصحب، كان حر شديد جدا، قريب شيخ ليس بعيدا، من 20 سنة وقريب، حر شديد جدا في الحج، ومع ذلك الآن انظروا مكيفات ونعم الله عز وجل. إذن دائما تذكر نعمة الله، من أول ما تشكر النعم تذكرها وعدها وحمد الله جل وعلا عليها، ثم العمل بالشكر. نرجع لمسألتنا، ثم تبيت، كل هذه سنن. قال المصنف كالمبيت بمنى ليلة عرفة، ثم تذهب في عرفة في النهار وتصلي جمعا منقصرا ثم تدخل بعد الزوال. نعم. قال رحمه الله: وطواف القدوم، نعم، والرمل في الثلاثة الأشواط في الثلاثة الأشواط الأول منها والاطباع فيه. نعم. انظروا معي، من السنن لكل من دخل مكة أن يطوف طواف قدوم ولو لم يكن محرما كالحاج. الحاج المفرد يجوز له أن يؤخر الطواف، فلا يعني أفرد يقول لم يأتي إلى مكة إلا في اليوم الثامن، نقول يجوز لك أن تذهب إلى منى مباشرة أو إلى عرفة في اليوم التاسع، لكن الأفضل أن تذهب إلى مكة فتطوف طواف قدوم، وهذا سنة. إذن طواف القدوم سنة، ولذلك حتى القارن الطواف الأول في حقه طواف قدوم ليس طواف عمرة، فهو سنة في حقه. طيب، هذا الطواف الذي يسمى بطواف القدوم، شوف طواف القدوم ما معنى القدوم؟ يعني أول طواف تطوفه إذا دخلت البيت. يستحب فيه أمور، الأمر الأول أنه يستحب فيه الرمل. ما هو الرمل؟ قالوا هو المشي دون الهرولة، دون الهرولة ودون وأسرع من المشي، بحيث يقارب المرء بين خطاه، لا تبعد بين الخطى، وإنما تكون خطاه متوارية، فالإنسان يكون رملا هكذا فيحرك نفسه، هاي يسمى رمل. أحيانا حتى في الزحام تستطيع أن ترمل شيئا يصيرا وأنت في مكانك بمشي خفيف، لكن إياني وإياك أن تسرع. أنا أرى بعض الناس يركض جريا، هذا خلاف السنة، وتراها حتى في السعي بين الصفا والمروة، سنتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل. إذن الرمل في الطواف متى يكون سنة؟ بقيدين: إذا كان الطواف طواف قدوم، يعني أول طواف عندما تدخل مكة، الطواف الثاني لا رمل فيه، طواف الإفاضة لا رمل فيه، وإنما يكون في طوافي احفظ نايم، طوافي القدوم. ما هو طواف القدوم؟ أخونا أبو عمامة التي جعلها على كتفيه، نعم أنت أخونا، ما هو طواف القدوم شيخ؟ أول طواف عندما تدخل مكة، بيض الله وجهك، في الدارين، ما دعونا لك، أنت اللي أجبت، نسينا من. طيب، نرجع لمسألتنا. إذن هذا الأمر الرمل، ومتى يكون؟ فقط في الأشواط الثلاثة الأول، الرابع وما بعده لا رمل فيه. السنة الثانية وهي خاصة بالطواف، وهو الاطباع. الاطباع سمي الاطباع اطباعا لأنه يخرج الضبع الذي هو الذراع. السنة الاطباع أن يخرج عضده الأيمن، هذا هو العضد، يخرج الأيمن فقط، بحيث يجعل رداءه تحت عضده وطرف الرداء على كتفه الأيسر، هذا يسمى اطباعا، يسمى اطباعا. هذا الاطباع متى يسن؟ يسن في موضع واحد فقط في الحج. بعض الحجاج يشوفون كل الحج هم مطبعون، نقول لا، هو سنة في محل واحد. متى؟ إذا بدأت في الطواف فقط، عند الطواف بالبيت، وليس كل طواف، وإنما طواف القدوم أول طواف يأتي به، هذا يستحب في السبعة الاطباع. إذا انتهيت من السبعة فغطي كتفك، انتهت السنة. بل يكره الاضطباع في الصلاة، مكروه. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، فسرها أبو عبيد قاسم السلام والإمام أحمد بأنها الاضطباع، فهو مكروه في الصلاة. إذن هذا الاضطباع لا يفعل إلا متى؟ في الطواف فقط، أي طواف القدوم. ما عدا ذلك فإن المرء يجعل يعني رداءه على منكبيه معا. نعم. قال وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام. نعم، من السنن أن يتجرد المرء من المخيط عند الإحرام. تجرده عند الإحرام، التجرد من المخيط مر معنا أنه من محظورات الإحرام. محظورات الإحرام لبس المخيط، مر معنا في الدرس الماضي. كيف يقول إنه من السنن؟ قصد المؤلف المسألة ذكرت لكم قبل قليل، أن المرأة وقت نية الإحرام لا يلزمه أن يكون متجردا، لكن السنة أن يكون متجردا، أي ليس لابسا لبسة الإحرام، ليس لابسا للمخيط، إنما يجب عليه بعد الإحرام. فالسنة أن يلبس الرداء والإزار قبل أو عند التلبية والدخول في النسك، واضح؟ هذه هي السنة. فإن أخرها عنها بيسير جاز. واحد كان في الطائرة، هذا دائم صف الطائرات، وهو لابس لبسه، لم ينتبه، فقال له الذي في الطائرة: نحن الآن محاذون للميقات، ماذا يجب عليك؟ مباشرة تقول: نويت الإحرام. تقول في نفسك طبعا، فتقول: لبيك اللهم عمره، ثم تذهب وتخلع لباسك بسرعة. هذا الخلع الذي ربما أخذ دقيقة أو دقيقتين أو ثلاثة أو أربع لا فدية فيه، لأن الواجب أن يكون بعد الإحرام، لكن الاستدامة من غير عذر فيه ماذا؟ فيه دم. عذر مثل ماذا؟ يبحث عن إخراج الثوب، تأخر في إخراجه، الدورة المياه في قبله واحد، لكن جلس لسبب أو لآخر فإن عليه دم لذلك. نعم. قال ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين. أفضل ما يحرم به المرء أن يحرم بإزار ورداء. الإزار نعرفه وهو لبسة العرض، والرداء هذه لبسة العرض. وهذا اللباس يقولون هي لبسة العرب قديما، وإن كان الآن أغلب العرب لا يلبسوها، ما زال يوجد عندنا في بلادنا وفي غير بلاد العرب من يلبس الرداء والإزار، لكن استبدلوا الرداء بالقميص. هذه لبسة يتوحد الناس فيها في يوم، ملايين الناس، الغني والفقير والرئيس والمرؤوس والملك والمملوك يلبسون لبسة واحدة بلون واحد وهيئة واحدة، بهيئة واحدة لا فرق بينهم، بل إن هذه اللبسة هي لبستهم عند الوفاة، هي لبستهم في الوفاة. هذا ليستشعر المسلم هذا الموقف العظيم، أن الناس كلهم سواء، كل الناس سواء. ولذلك قيل إن هذه اللبسة لبسة العرب، لأن العرب أساسا لا يرون فضلا لأحد على أحد، لا في مال ولا في غير العرب، عندما كانت طباعهم موجودة على حادث، والآن تغيرت طباع الناس، أصبح الناس اغتروا بالمدنية. فالأصل أن الإنسان لا ينظر لأحد بعلو ولا ينظر لأحد بنظر شزر، وإنما يقول الناس سواء. بل أنت في هذا الموقف وستراه، لربما كان يمر بجانبك من تستحقره وتنظر إليه بنظر شزر في غير هذا المقام، لكن تأمل أمرين. الأمر الأول، استشعر أنه لربما غفر له ولم يغفر لك، ما يدريك من يغفر له، ربما غفر لهذا الذي تستحقره لأنه مرؤوس عندك أو لأنه فقير وأنت غني ولم يغفر لك، ربما غفر لأهل الموقف بدعوة دعاها بعض الحاضرين. ولذلك لا تستحقرن أحدا في هذا المقام، ومن لم يستحقر مسلما في هذا المقام فإنه سيبقى في نفسه بعد ذلك عدم استحقار المسلمين بعد هذا الشيء. الأمر الثاني، في يوم عرفة بالخصوص سترى من زحام الناس وكثرتهم ما يذكرك بيوم القيامة، حينما يكون الناس يزدحمون ويذهبون جماعات وزرافات ووحدانا إلى المحشر، الناس ساقون إلى المحشر يوم القيامة، وأنت ترى الناس، وخاصة إن كنت ماشيا أو راكبا، سترى الناس يمشون كلهم يخرجون من عرفة إلى مزدلفة. وقد قال بعض أهل العلم إن من لم تبكي عينه في يوم عرفة ولم تجري دمعته في ذلك المقام فإن هذا الرجل يجب عليه أن يراجع قلبه، إذ في هذا المقام من المواعظ، وفي هذا المقام من الرقائق، وفي هذا المقام من الإقبال على الله عز وجل حينما يتجلى الجبار جل وعلا فيباهي أهل السماء بأهل الأرض فيقول إن هؤلاء أتوني غرلا، أتوني حفاة عراة غرلا من كل فج، ما الذي يريدون؟ قالوا وهو يخبرونه وهو أعلم سبحانه وتعالى، قالوا يسألونك المغفرة، قال أشهدكم أني قد غفرت لهم. يباهي الله عز وجل بها أهل هذا الموضع أهل السماء. ولذلك لم يكن لله عز وجل عتقاء في السنة كلها، لا في رمضان ولا في العيد ولا في غيره، أكثر من عرفة. فالمسكين الذي يأتي يوم عرفة ولا يغفر له، المسكين الذي يأتي يوم عرفة ولا يعتق من النار. ولذلك يقول بعض العلم من لم يبكي في هذا اليوم يصدق عليه قول الشاعر: فنفسك لم ولا تلم المطايا ومتكمدا فليس لك اعتبار. هذا اليوم يجب عليك أن تجعل قلبك لله عز وجل. هذا اليوم غض بصرك، غض بصرك في هذا اليوم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من إن هذا اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عند أهل السنة، قال: إن هذا اليوم من ملك فيه سمعه وبصره. النساء فاتشات يوم عرفة، من ملك سمعه لم يسمع لغوا حراما غيبة نميمة سبا شتما، من ملك سمعه وبصره غفر له، ما أحد يراقبك إلا لله عز وجل. إذن هذا اليوم انتبه لنفسك، انتبه لنفسك، هذا اليوم احرص على نفسك كمال الحرص، راقب الله عز وجل في حركاتك وفي سكناتك، حفظ العين علامة صدق القلب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، من حفظ عينه علامة كمال إيمانه. ولذلك جاء عند أحمد من حديث ابن مسعود: من غض بصره وهو قادر ابتغاء ما عند الله أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. إذن أيها المسلم، يوم عرفة هذا يوم الحج، يوم الحج، يوم الحج، إياك إياك أن تنشغل، لا أقول بحرام، أن تنشغل بمفضول عن فاضل. قلبك إن لم يبكي هذا اليوم راجع نفسك، عندك مشكلة، إما عندك مظلمة، إما عندك أمر، إما أمر آخر، يجب هذا اليوم أن يكون يوم بكاء وإنابة ورجوع إلى الله عز وجل. ربما بسبب انشغالك بكلام محرم أو نظر محرم في هذا المقام حرمت البكاء. إذن انتبه لهذا اليوم. المقصود أن يوم عرفة يوم عظيم جدا ويجب العناية به. نعم. قال: ولبس إزار ورداء أبيضين، وتكلمنا عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ثيابكم البياض وهو لحيائكم وموتاكم. فهو أفضل ما يلبس البياض، أفضل من غيره، لكن لو لبس المرء أصفر أحمر أخضر أحمر فيه كراهة، لكن لبس أخضر أو أزرق فإنه يجوز. نعم. قال: والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي. نعم، التلبية سنة ويستحب التلبية من أول الإحرام. لذلك السنة عندما يحرم المرء أن يقول: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا. إذن بداية التلبية متى؟ من حين الإحرام، ويستحب أن تكون مع الإحرام، فتقول: لبيك اللهم حجا أو عمرة أو حجا وعمرة، ثم تشترط بعد ذلك. وينتهي التلبية، انظر معي، شوف القاعدة، وتنتهي التلبية عند الشروع في التحلل، عند الشروع في التحلل. وما هو وقت الشروع في التحلل؟ في الحج عند رمي جمرة العقبة. إذا بدأت لبيك اللهم لبيك، إذا رفعت يدك لترمي جمرة العقبة قف، قل الله أكبر لرمي الجمرة، انتهت التلبية. وأما إن كنت محرما بعمرة فإنك تلبي تلبي حتى تصل إلى البيت وتراه وتبدأ تطوف. إذا شرعت في الطواف لكي تخرج يدك لتطبع قبل الطواف قف، انقطعت التلبية، لأنك الآن شرعت في العمل الذي يؤدي إلى التحلل، وهو أول عمل يؤدي إلى التحلل وهو الطواف بالبيت، وهناك في الرمي. وضح إذن انتهاء التلبية. خلنا نتكلم عن التلبية فإنها مهمة. التلبية السنة أن تقول: احفظها معي، احفظها معي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. من يعيدها؟ أريد من وسط الحلقة. أحسنت، أحسنت. لا شريك لك، إن زدت لبيك ما في إشكال. نعم، لا شريك لك، لا شريك لك، نهاية ولا شريك لك. طيب انظروا معي، سأعطيكم فوائد عامة. الفائدة الأولى أن التلبية مشروعة في كل وقت إلا عند الدخول في الأمصار، في الأمصار لا تشرع التلبية. فإذا دخل الحاج في الشقة أو في السكن فإنك لا تلبي، تلبي في الطريق، تلبي في منى، تلبي في عرفة، لكن في الأمصار لا يستحب التلبية، بل قال الفقهاء إنه يكره. وضح هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قلنا إن صيغة التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قلنا إن هذه يقول العلماء يجوز فيها الكسر ويجوز فيها الفتح، فإن كسرتها فاجعلها مبتدأة، وإن فتحتها فصلها بما قبلها. إذن إن فتحت تقول ماذا؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن الحمد والنعمة لك والملك، أن الحمد والنعمة، فتكون متصلة. أو تقول لبيك لا شريك لك، لبيك أن الحمد لك والنعمة لا شريك لك. وضحت؟ إذا قلت أن فصلها بلبيك السابقة، وإذا قلت إن فتجعلها مبتدأ. الأمر الثالث أن السنة رفع الصوت بها، رفع الصوت جدا بها، هذا السنة. الأمر الرابع أن السنة أن يلبي كل وحده. بعض الناس يظن أن السنة أن شخصا يلبي والناس يقولون خلفه بصوت واحد نفس الصوت، لبيك اللهم لبيك. هذه إن جاءت من غير قصد جازت، وأما إن كانت مقصودة ويعتقد أنها سنة فلا شك أنها غير مشروعة. وقد ألف بعض أهل العلم ومنهم ابن أبي زمنين من فقهاء المالكية الكبار رسالة في أن الدعاء والتلبية بهذه الصفة الجماعية بدعة، لكن المقصود يلبي شخص يلبي الباقون، اتفقوا بصوت واحد يجوز، لم يتفقوا يجوز، لكن لا تتعمد أن يكون بصوت واحد. وضحت التلبية؟ طيب إذن عرفنا الآن من التلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي. تفضل شيخ. قال رحمه الله: فمن ترك ركنا، قال فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح، ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. نعم، هذه مسألة واضحة، أن كل من ترك ركن من الأركان السابقة فإن حجه لم يتم إلا به، فمن ترك الإحرام لم ينعقد حجه، ومن ترك الوقوف بعرفة حتى انتهى وقته ولو عمدا فحكمه حكم الفوات، يتحلل بعمرة كما سيأتي بعد قليل، ثم بعد ذلك يجب عليه أن يحج السنة القادمة، يجب أن يتحلل، يعني لأن مشقة سنة كاملة على إحرامه، فيتحلل ثم بعد ذلك يحج السنة القادمة. ومن ترك طواف الحج أو طواف أو سعي الحج فإنه يبقى في ذمته إلى أن يطوف، يبقى إلى أن يطوف، لا يسقط ولو رجع إلى بلده، يجب أن يرجع فيطوف ويسعى إن لم يكن